والقدر وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا أمر معلوم بالنصوص وبالإجماع، أدلة النصوص والكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أن دين الله واحد وهو دين الإسلام، ليس هناك دين آخر. هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو حقيقة وهو في الحقيقة إفراد الله بالعبادة والاستسلام لأمره والانقياد لشرعه. هذه نظرة في عهد آدم وعهد نوح وعهد هود وصالح ومن بعدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ودين الله استسلام لله بطاعته وتوحيده والإخلاص له وترك لما نهى عنه. فأصله هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة والانقياد بشرعه الذي جاءت به الرسل في كل أمة بحسب رسولها، يعني الشرائع مختلفة لكل جعل مشرعته منهاجا. فالإسلام في عهد آدم وتوحيد الله وإفراده بالعبادة وأداء الشريعة والالتزام بها التي أمر بها آدم، وفي عهد نوح الإسلام هو دين الله وتوحيده والإخلاص له والالتزام بالشريعة التي جاء بها نوح، وفي عهد هود كذلك هو تخصيص الله بالعبادة وإسلام وجهه والالتزام بشريعة اللي جاء بها هود، وهكذا زمن صالح ومن إبراهيم وهكذا من بعده إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فالإسلام هو إفراد الله بالعبادة والاستسلام لما يأمر به وينهى عنه والانقياد لذلك والرضا به والإصلاح به مع الالتزام بالشرع الذي هو الأوامر والنواهي. ومن أبى على الدين ولم يرضى به صار من الكافرين. ولهذا قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرضيه للأمة المحمدية كما رضيه لمن قبلها من الأمم. وقال لي آيات آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، سمي دين الله إسلاما بما يتضمنه من الانقياد لله والامتثال لشرعه والوقوف عند حدوده. فمادة سلم وأسلم يتضمنان إخلاصا لله إخلاصا وانقيادا. فالمؤمن سلم لله وأخلص عمله لله وحده واستسلم لأمره وشرعه وانقاد له يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. ومن خرج عن هذا السبيل وهذا الطريق واتبع سوى ذلك فليس من الإسلام في شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم إن شاء الله مختلفة. نعم من اللي جعلناكم فيها تهم منهاج، قد تكون الصلاة في عند بعض الرسل والزكاة والصيام غير ما عند الرسول الآخر، كذلك المعاملات ومحرمات. نعم. دين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصل هذا الدين وفروعه وروايته عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وأن يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. فقد دلل يعني أن يدخل منه ميسر وخروج منه أسرع وأكثر، نسأل الله. فالدخول في الشهادتين شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عن ايمان وصدق وعلم ويقين واخلاص ومحبه لله سبحانه وتعالى. وصول دينكم تاره بكلمه تاره بفعل تاره باعتقاد تاره بشك غير انواع الخروج، قد يخرج بقول قد يخرج بفعل قد يخرج بشك قد يخرج باعتقاد جازم. فمن الكلمات سب الله وسب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم او ما اشبه ذلك، ومن الافعال السجود لغير الله، امتهان المصحف البلو عليه تنجيسه، غير هذا من الافعال القبيحه المنكره، الذبح لغير الله. ومن الشكوك ان يشك هل الله موجود او موجود، هل الصلاة واجبة أو مو واجبة، هل الزكاة واجبة أو مو واجبة، هل الصوم واجب أو شك، هل الحج واجب مع الإسلام مو واجب، هذا الشك كفر مستقل أكبر. ومن الاعتقادات أن يعتقد أن لله شريكا في العبادة، أو يعتقد أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل ليس بصادق، أو يعتقد أن الجنة ليس في حق أو ما هناك بعث أو ما هناك نشور، أو يشك أو يشك في ذلك، كل هذه أنواع من الكفر الأكبر. وردها الإسلام والخروج من الإسلام يعني بأقل شيء يخالف ما جاء في الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لك أن الأمر خطير، وأن الواجب على المكلف أن يتحفظ ويحذر شر لسانه وشر فعاله وشر قلبه، وما يسأل ربه الثبات على الحق ولا يزيغه عن الهدى. فكم من زائق وكم من هالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام والسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الواحد ثم يولي في وقته، واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يهد الوهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألون عن الإسلام ثم يرجعون دعاة إلى قومه بالحال، يجلون إليه جلسة واحدة يسألونه ويعلمه الشهادتين والصلاة والزكاة وبعما بعد ذلك، ثم يذهب إلى قومه معلما ومرشدا وداعيا وهاديا دونه بالسلام. يعني هنا من آية إن الله سبحانه وتعالى يقول إذا كان يهود يستغنون على دين موسى صحيح، وهم يعني نزلوا على لا لا، لما ذهب موسى وجاء محمد صار شرط الإسلام والإيمان بمحمد، ما بد منه. وهكذا ولما جاء عيسى صار بشرط الاسلام الايمان بعيسى، فلما كفروا بعيسى كفروا صاروا كفارا، فلو يتقي معنى بالرسول الحاضر الرسول المرسل في الوقت الحاضر. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به صار كافرا، ولو عمل بكل ما جاء به موسى وعيسى حتى يؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام. نعم. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فلا أباح الله ذبائح، أباح الله ذبائح على الكتاب، قال لكم استسلموا استسلموا الله. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله، مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق. ويرسل إليهم ما يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله قل آمنت بالله ثم استقل. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله، فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. وقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة وفي غير الصحيحين سألوا وذكر في سبب نزوله الآية الكريمة. والمعنى في هذا أن دين الله وهو الإسلام بين الغلو وبين التقصير، وسط الغلو والتقصير، بين الزيادة والجفاء، فلا غلو ولا جفاء، هكذا دين الله. فالغلو الزيادة في الدين والبدع وعدم الرضا بما شرعه الله، هذا غلو، والله نهى عن الغلو في الدين. قال من صغيركم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبل الغلو في الدين، مثل ما قال هؤلاء، أحد يقول لا أنا عن الفراش، والثاني يقول لا أكل اللحم، والآخر يقول لا أتزوج النساء، والآخر يقول أصلي ولا أنام، والآخر يقول أصوم ولا أفطر، هذا زيادة ومشقة. الغلو في الدين وتشديد، والجفاء عدم الوقوف عند الحدود، بل يجفو وينقص فيتعاطى المحرمات من الزنا والسرقة والمسكرات والعقوق وغير هذا ما حرم الله، هذا جفاء ونقص. أو لا يوفي العبادة حقها كما أمر الله، هذا من الجفاء. والوسط أن تؤدى العبادات على وجهها، وأن يوقف عند الحدود كما حدها الله، وأن يحذر من تحذر المحارم فلا تقترف، هذا هو التوسط. نعم. نعم. الصحيحين كل من حديث أمس، وقد وهم الحافظ ابن كثير فذكر في تفسيره، فذكر أنه الصحيحين عن عائشة، وقلده في وهمه تلميذه الشارح هنا، وما وجدته من حديث عائشة قط لا في الصحيحين ولا في غيرهما ما استطاع. هو مشهور أنا أسمعك. شعيب مشهور. أخرج البخاري ومسلم وأحمد من حديث عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم شردوا فتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترخصت فيه فشردوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشهد له خشية. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة، المعنى أن اللفظ عن عائشة والمثل غير المثل عن الإسلام. عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وثالما مولى أبي حريثة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في أصحابه. نعم. في أصحابه. نعم. من عندهم في أصحابه. نعم. تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: لا تسيروا في غير سنة المسلمين. يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس، وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار، وما هموا به من الاختصاء. فلما نزلت فيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا، وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزل. وقوله: وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وبين التشبيه والتعطيل، تقدم مكبر عندك؟ نعم مكبر؟ نعم بلا ما في حديث بس العلم مجردة ما تعرفون له ما ركبه ما يصل ما يصل كان يجيب كانوا يجيبون لا أخوة يشتكوا ما يسمعون تطلع عنكم ما يسمعون إذا كان في حيلة خلا يصلها بين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه، ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل. قد تقدم الكلام في هذا المعنى، ونظير هذا القول قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. هذا معنى كون أهل السنة والجماعة وسط بين التشبيه بين أهل التشبيه والتمثيل وبين أهل التعظيم والتحريف، كما أنه وسط فيما تقدم في أبواب كثيرة بين الطرفين الغالي والجافي، فهو وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين الجفاة من المرجئة وأشباههم. فأهل السنة والجماعة يقولون بإثبات الصفات وأنها حق وأنها لائقة بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. أما المشبهة فغلوا في الإثبات، فأثبتوها إثباتا جعله فيها مشابها لخلقه تعالى الله عن قول علوا كبيرا، والمعطلة نفوها وابطلوها فرارا من التشبيه، قالوا متى اثبتناها شبهنا، فظلوا عن سواء السبيل. والصواب ما عليه اهل السنه والجماعه هم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم، فانهم ساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الرسل جميعا، فاثبتوا ما اثبته الله ورسوله ونفوا ما نفاه الله ورسوله، وقالوا في الإثبات إنه إثبات بيء من التنزيل والتأثير. وقالوا في تنزيه إنه تنزيه بيء من التعطيل والتحريف. هذا قول أهل السنة والجماعة في آيات الصفات وأحاديثها، أنهم يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها وإثبات ما دلت عليه من أسماء الله وصفاته على وجه يليق بالله، مع تنزيهه وتقديسه عن مشابهة خلق سبحانه وتعالى. هذا هو الحق، وهذا هو المستفاد من قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله سبحانه: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلق، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله ونفوها ولم يثبتوها. الله رد عليهم بقوله: هو السميع البصير، هو السميع الغفور الرحيم، هو العزيز الحكيم، وهو على كل شيء قدير، الرحمن العرش استوى، الى غير ذلك. هذا رد على المعطلة. الله عز وجل اثبت لنفسه الاسماء والصفات، ونفى عن نفسه مشابهه المخلوقات. هذا هو الحق. نعم. وهكذا قوله تعالى: فلا تطع الله اندادا وانت تعلمون، ولا تضربوا لله الامثال، ولم يكن له كفوا احد. كله رد على المشبهه. نعم. وقوله: وبين الجبر والقدر، تقدم الكلام ايضا على هذا المعنى، وان العبد غير مجبور على افعاله واقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعباد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. وقوله: وبين الأمن والإياس. وهذا هو والحسنة بين الجبر والقدر. البدع انقسم في هذا، ما بين غال وما بين جافي، والحق بين الغلو والجفاء. فالمجبر غلو، وقال العبد مجبور، ما له فعل ولا له اختيار ولا له إرادة. وشبهه بالمرتعش الذي أصابته مصيبة في يده فصار يرتعش ولا يستطيع إمساكها، أو كالأغصان الأشجار التي تحركها الرياح، هكذا وهكذا. وهذا من أبطل الباطل. فالعبد له اختيار وله إرادة وليس مجبورا. قال تعالى: لمن شاء ذكره وما يكون إلا إن شاء الله، لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله خبير ما تعملون، خبير ما تفعلون، خبير بما يصنعون. فلهم افعال ولهم صنع ولهم عمل ولهم اراده ولهم مشيئه، فليسوا مجبورين ولا مقهورين في افعالهم، بل ياتي ما يريد مختارا ويدع امره مختارا، فيكلم هذا باختياره ويدع هذا باختياره، ويصافح هذا باختياره ويدع هذا باختياره، وياكل ويشرب باختياره ويدع ذاك الشراب ذاك الطعام باختياره، وهكذا مما هو امر معلوم بالضروره لا ينكره الا مكابر. وليسوا يفعلون يخلقون افعالهم ومستغنين عن الله كما تقوله القدرية النفاة، يقولون إن العبد يخلق فعله وأنه لا ليس لله في أفعاله قدر ولا فعل. وهذا أيضا باطل. الله قدر أشياء وعلمها وأحصاها، والعبد ليس له مشيئة واختيار إلا بمشيئة الله واختياره سبحانه وتعالى. فلو شاء الله أن يجعله كذا وكذا لفعل، ويضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. والله خلقكم وتعملون وما تشاءون الا ان يشاء الله. فالعبد له مشيئه وله اختيار وله فعل وله اراده، ولكن بعد مشيئه الله وبعد اراده الله. فقد سبق في علم الله ما يفعله العباد، ولا يخرجون عما سبق في علم الله، مهما ارادوا وما شاءوا فهم تحت مشيئه الله وتحت اراده الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله: وبين الأمن والإياس، قدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. وهكذا أهل السنة والجماعة يقولون: يجب أن يكون العبد بين الأمن والإياس، فلا يكون آمنا ولا يكون قانطا يائسا، لا بل بين هذا وهذا، يرجو رحمة الله ويحسن بربه الظن سبحانه وتعالى ولا يقنط ولا ييأس. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله لقوم كافرون. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا إنه الغفور الرحيم. يعني التائبين. فليس لنا أن نقلط ونيأس، بل هذا سوء ظن بالله. وليس لنا أن نأمن مكر الله ونغلب جانب الرجاء ونعرض عن الخوف، لا، بل نخاف الله ونرجوه، نخاف ونعمل ما يجب ونرجو سبحانه وتعالى ونسارع إلى مرضيه. فلا آمنين ولا يائسين. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون. ولأمن مكر الله معناه الخروج إلى أرض الشهوات وأرض المعاصي والسيئات وعدم الخوف من الله وعدم المبالاة بوعيده سبحانه وتعالى، وهذا منكر عظيم وخطر كبير ومن صفات الخاسرين. قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولكن يجب على العبد المؤمن أن يخاف الله ويرجوه فيحمله الخوف من الله والحذر من وعيده على الحذر من المعاصي والسيئات والمبادرة إلى الطاعات، ويحمله الرجاء وفي ظن بالله على عدم القنوط وأنه يعمل راجيا هذا ظن بالله سبحانه وتعالى ويؤدي ما أوجب ويدع ما حرم الله عليه، مع حسن الظن ومع الرجاء في أن الله جل وعلا يعطيه ما وعده به من الجنة والكرامة إذا أدى حق. قوله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأرضياء. وبالله العصمة والتوفيق. الإشارة في قوله: فهذا كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته وقولهم على عكس قول النصارى. وقولهم عكس قول النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل. هذا من التلبيس بين العدل، معناه يقول أن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد حتى يكون عدلا، والتوحيد معناه نفي الصفات وتعطيل الله من صفاته جل وعلا، لأن إثبات الصفات عندهم نوع تشبيه نسأل الله العافية وتعدد الآلهة. وإنفاذ الوعيد رسول الثالث عندهم إنفاذ الوعيد، يعني أن العصاة مخلدون في النار يمثل فيهم وعيد الله، فمن مات على معصيته فهو مخلد في النار كالسارق والزاني والقاتل، إذا لم يتوبوا فهو مخلدون في النار. وهذا معنى إنفاذ الوعيد، وهذا من أبطل الباطل، بل هم تحت مشيئة الله، إن شاء أغفرهم وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم ثم مصيرهم إلى الجنة بعد ذلك إذا كانوا ماتوا على التوحيد والإسلام، ومنزلة بين منزلتين حكم العصاة في الدنيا، لا كفار ولا مسلم، ولكن بين منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة من أهل النار. ولو المعروف أن المنكر معناه الخروج على ولاة الأمور، من تعصى ولي الأمر وجب الخروج عليه وقتاله، ولم يكن كافرا كما تعالى الخوارج. الخوارج المعتزلة شيء واحد في غالب الأمور، لهذا خرج الخوارج على علي وعلى معاوية وعلى الخلفاء بعدهم بوجود معصية، اعتقدوا أنها معصية، خرجوا عليهم بسبب ذلك وشقوا العصا وأفسدوا في البلاد. نعم، هذه أصول فاسدة وافقهم فيها الرافضة إلا في بعض الشيء، وزاد الرافضة عليهم الإمامة وجعل الإمامة أيضا ركنا من الأركان، وقد ضلوا وأخطأوا في ذلك أيضا. نعم. إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال، يخرجون بأشياء لهم مكثرات كثيرة من عباد أهل البيت، اعتقادهم أن أئمتهم يعلمون الغيب، فهم أقسام، الشيعة كلهم أقسام كثيرة، فيهم الكافر المرتد وفيهم دون ذلك، نسأل الله العافية، على حسب عقائدهم. نعم. وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه، فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به إلا لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادل لا يزور. ويلزم على ذلك ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. وهم يقول ذلك، هنا جاء سائر الصفات كما دخلوا الكلام يكون جميع الصفات. نعم. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض وعيده وعيدا بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. هذا من جهلهم وعجلتهم، فإن إنفاذ الوعد هذا مما يثنى على صاحبه ويحمد عليه، والله ينفذ وعده لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فوعد بها الجنة ووعد بها الإيمان منفذ وحاصل. أما إنفاذ الوعيد فترك ذلك مما يحمد عليه من تركه، فإذا عفا وغفر فهذا صفة كمال، فإذا وعدهم العقوبات ثم عفا عليهم وتاب عليهم فهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. وهكذا في الدنيا العبد إذا أوعد غلامه أو أوعد غيرهم ثم عفا وصفح عن حقه وأسقط حقه لما رأى من فائدة في ذلك ومصلحة في ذلك فهذا مشكور وغير ملوم، كان العفو في محله. نعم. وأما الأمر بالمعروف فعل أوامر سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المنزلة بين المنزلتين فعندكم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبهة الخمس في مواضعها، وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون. وهذه أصول معتزلة، تقدم أن أصول خمسة احترعوها من كيسهم بأنفسهم ومن آرائهم الفاسدة التي ليس لها برهان، وخالفوا فيها أهل السنة والجماعة، أخذوا أسماء بعضها طيب وموافق بالظاهر لما جاءت به النصوص كالتوحيد والعدل والأمر المعروف أنها منكر، هذه أسماء صحيحة لا تفسر. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون. وهذه أصول معتزلة، تقدم أن أصول خمسة احترعوها من كيسهم بأنفسهم ومن آرائهم الفاسدة التي ليس لها برهان، وخالفوا فيها أهل السنة والجماعة، أخذوا أسماء بعضها طيب وموافق بالظاهر لما جاءت به النصوص كالتوحيد والعدل والأمر المعروف أنها منكر، هذه أسماء صحيحة لا تفسروها بغير معناها الذي جاءت به الأدلة الشرعية وبغير معناها الذي درج عليه سلف الأمة. فأصولهم الخمسة وهي التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد ومنزلة بين منزلتين والأمر المعروف أنها منكر، هذه أصول خمسة أحدث من اثنين لا أساس لهما، إنفاذ الوعيد ونزيه من ذلك، هذان أصلان لا أساس لهما باطلان. وهذه الأصول الثلاثة التوحيد والعدل والأمر المعروف أنها منكر، هذه أصول لها أصل من جهة اللفظ من جهة الأسماء، ولكن المعاني غير المعاني التي أرادوها هم. فالتوحيد عندهم نفي الصفات وإبطال الصفات، زعموا أن إذا أثبت الصفات فقد جعلنا لله شركاء، هذا من الجهل العظيم، فإن الصفات ليست شركة للموصوف بل شيء منه، كونه عليما وسميعا وبصيرا وحيا وقيوما ليست شركة له وليست أصلادا له وليست خارجة عنه، بل صفاته القائمة به هو بها هو الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا العدل اسم محبوب للنفوس، والله أمر به إن الله هو بالعدل والإحسان، ولكن فسروا العدل بغير المعنى، فسروا العدل بأن قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم، الله ليس خالقا لأفعال العباد، وزعموا أن هذا هو مقتضى العدل، هذا باطل، بل الله خلق الناس وخلق أفعالهم، وخالقهم وخالق أفعالهم، ولا يكشفون فيه ما لا يريد، وجميع المخلوقات كلها خلقه سبحانه، كل موجودات خلقه وإيجاده، والله خالق العباد وخالق أفعالهم، أعطاهم قدرة وأعطاهم اختيار ومشيئة وإرادة، فمن صرفه بمشيئة وقدرة واختيار، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادة سبحانه وتعالى. وإن فادوا وعيد معنى هذا شيء اخترعوه، قالوا ما توعد الله به العصاة فهو نافذ لا يمكن العفو عنه، فما توعد به العصاة فهو نافذ وهم خلدون في النار صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، بل الله يعفو عما يشاء سبحانه وتعالى، فليس يلزم إنفاذ الوعيد، فمن صفات الكمال ومن صفات الجود والكرم العفو وعدم إنفاذ الوعيد. وهكذا منزل بين منزلتين اخترعوها، قالوا العاصي لا مؤمن ولا كافر، بل في منزله بين منزلتين، هذا غلط، فالعاصي مسلم مؤمن ناقص الإيمان حتى يفعل ما يخرجه عن الإسلام، وليس بمنزلة بين منزلتين، فهو مسلم من ناقص الإيمان ومن ضعيف الإيمان ليس في علاج الكثرة وليس في مرتبة بين الإسلام والكفر. ما هناك بين الإسلام والكفر، إما كفر وإما إسلام. والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، قد أوجب الله على عباده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن صفات أهل الإيمان. لكن أدخلوا فيه أن الولاة والأمراء متى عصوا وجب أن يزالوا ويخرج عليهم السلاح، وخالفوا في هذا أهل السنة والجماعة، خالفوا فيها النصوص. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي بمعصية الله ولا يزع عن يدا من طاعة. الحديث التي يأتي هذا المعنى، فالمقصود أن هذه الأصول كلها مدخولة، كلها مخالفة لأهل السنة والجماعة وللنصوص الشرعية، وأصلان منها لا أساس لهما، هما إنفاذ الوعيد والنزل من الزكاة، فهذان أصلان اخترعوهما لا أساس لهما. نعم. فهم يقولون لا نثبت هذه للسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل، فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإناث الناس بها لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب، والمدد اللاحق بعسكر مستغنى عنه مستغنى عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه. واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. والواجب على المؤمن أن يتبع الحق، وإن خالف هواه وإن خالف شهوته أن يتبع الحق ويؤجره طاعة لله وتعظيما لله ورغبة في ثوابه، كما قال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: حفت الجنة بالمكاره. فأما كثير من الناس فهو مع الحق إذا وافق الهوى، وضده إذا خالف هوى، فهو الحقيقة ما تبع إلا هوى. نعم. وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتطبيقه، فإذا كان تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاة التابع لغير قصد أهل الصلاة. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو آخر ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكان جهم، وقد احسن في هذا رحمه الله، قد احسن خالد يعني العراق في وقته حيث قتل الجعد الذي دعا الى تعطيل الصفات ونفيها، وتابع في هذا اليهود حين اخذ مقالته عن اليهود واظهرها في الناس واقر به جم غفير، فانكر عليه السلف الصالح وصاحبه وبين بدعته وخطاه وضلاله، فلهذا افتوا ان يرى العراق بان يقتله. قال ابن القيم رحمه الله في هذا: ذكر الضحيه كل صاحب سنه لله درك من اخي قرباني. المقصود انه ضحى به يعني قتله في ذلك اليوم نقبة وغيرة لله وتعظيما لأمره ونهيه ونصرا لدينه وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل وتحذيرا من أن يسلك ضعفاء البصائر من أتباعه هذا المسلك الخبيث. نعم. وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه. وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السنية السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. قالوا له: هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلبس؟ فقال: لا. فقالوا: هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يؤلهه نقص الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال: إنه الوجود المطلق، ونفى جميع الصفات واستفر بالجعد. وقد قيل إن جعدا كان قد استفر بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل جهم بخراسان، قتله سلم بن أحوذ، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة. ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم لأنه أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة، وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة يعني الكفار خارج عن جنس الأمة من جنس اليهود والنصارى، ليسوا من الفرق التابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنتسبة إلى الإسلام، فإن كفرهم وضلالهم يخرجهم من 72 فرقة، لأن الفرق هذه هي منتسبة إلى الإسلام على ما فيها من البدع والمعاصي والشرور. لكن هؤلاء خرجوا عنها وصاروا من جنس اليهود والنصارى والمجوس وأشباههم، الذين ليسوا منتسبين للإسلام وليسوا منتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه هذا القول. نعم. وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن مبارك ويوسف بن أخضر، وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين نحلة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من قرطوس سنة 18 و200 سنة 18 و200 وفيها مات. نعم. التعليل على قرطوس أيه. من فلسطين قرطوس العود. نعم قرطوس. نعم. نعم. الذي يجمعها فيها طاش الشام. نعم. نعم. هذه فيهم تفصيل رقة الناجعة، والبقية فيهم تفصيل منهم من بدعته وكفراته ومنهم من دون ذلك. نعم. والله نعم. وردوا الإمام أحمد إلى حبس بغداد إلى 23، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة من بعد مرة، فلما من بعد مرة فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه. وقصته مذكورة في كتب التاريخ. وممن فرد به الجنة أن الجنة والنار تثنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما يعني جبرية، هم جبرية ومرجئة جميعا. قل ابن القيم رحمه الله في هذا: ولقد تقلد كفرهم 50 في 20 من العلماء في البلدان، قل لا لك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني، يعني قال بكفرهم من القدماء 500 عالم من علماء السلف الصالح لضلالهم وإنكارهم ومعلوم من الدين بالضرورة. ولا شك أن من قال هذه المقالة بإنكار أسماء الله وصفاته وزعم أن الإيمان مجرد المعرفة والكفر مجرد الجهل، هذا كفر وضلال وزندقة، نسأل الله العافية. وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، ولقد أحسن القائل عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام قال لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا. والجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجى لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية وقد تسمى هذا المعنى، والمعنى الثاني أنهم ثم مرجئة لإرجائهم الأعمال وعدم إدخالها في الإيمان وتغليبهم، هذا جاري فرجح. نعم. إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. وقد وردت في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن حديث عبد العزيز. تعالى وغلى اللهم هذه الورقة الضلالة التي نشأت في الناس وصارت شرعا على الناس، نسأل الله العافية. نعم نعم بالله. نعم كلا وامتحان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعزوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال حسن وقد تقدم. حسن وقد تقدم. أخذه أبو داود وفي انتفاع لأن أبا حازم سمعة بن عبد الله لم يسمع من ابن عمر. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر، وروي في ذم القدرية رواه أبو داود وروى أحمد نحوه بمعنى في المسند من وجه آخر عن ابن عمر، وفصلنا القول فيه هنا. أهل العلم بهذا أنه بتعدد طرقه ومخارجه من باب الحسن يغير ويحتمل أن يلحق بالصحيح، ولهذا جذب به ابن العباس بن تيمية في كتبه وعلى كتب الناصرية، ولهذا سماه الذي مجلس هذه الأمة، فقلنا بأن الذي سماه مجلس هذه الأمة لأول زعمه من العبد يفرغ فعله، فشابه المجلس لقائلين بالأصلين. فهو مثل ما قال الشيخ ناصر، يعني رمي بعض موقفه بعض يرتقي الى الحسن او الصحه، ولا شك ان يحتاج الى جمع طوقه. وروي في ذم القدريه احاديث اخر كثيره، تكلم اهل الحديث في صحه رفعها، والصحيح انها موقوفه بخلاف الاحاديث الوارده في ذم الخوارج، فان فيهم في الصحيح وحده عشرة أحاديث، أخرج البخاري منها ثلاثة وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهته من المجوس ظاهرة. هل لك على الهي؟ لم يعلم. لا يعلم. نعم. وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهته من المجوس ظاهرة، بل قولهم أردوا من قبل المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا وجود خالقين. خالقين. وهذا هو الآخر، وهو أن المجوس أخلعوا ظلمة من نور صاروا في الحقيقة يرجعوا إلى خالق واحد، ثم هؤلاء زعموا أن العبد مستقل بأفعاله مطلقا إلا بأفعاله السيئة، وهذا شر من قول المجوس ويريهم كثيرا نسأل الله العافية. وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة الثانية، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة، فلم ترتفع، وللناس طباخ أي عقل وقوة. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية. الأولى بلاد عثمان خرجوا عليه وانقسم الناس نسأل الله العافية. والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعة يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي، وأولئك كفروا، أولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، أولئك غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض الوعيد، أولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعيد في الوعد حتى نفوا بعض الوعد، أعني حتى نفوا بعض الوعيد، أعني المرجئة. هذا عنهم غلوا الوعد حتى نفوا بعض الوعيد. نعم. وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات. وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يتبعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع. وفيهم من استعان على ذلك بشيء كتب الأوائل، اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، وإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالاتهم ما أدخلوا في مسائلهم ودلائلهم، وغيروا يعني وطريق العصمة وطريق النجاة، ثم ترى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استقاموا عليه وتبعهم عليه أهل الحق، لأن العمل بجميع ما جاء في النصوص، فنصوص الوعيد لا تخاف نصوص الوعد، والرجاء والخوف والرمان يجب على المؤمن يكون إلى الله بينهما، فلا يغني جانب الرجاء فيكون مع أهل الوعد الذين نالوا إلى الأمن وأنكروا الوعيد، ولا يكون مع أهل اليأس والقنوط الذين نالوا مع الوعيد ورغوا جانب الرجاء والوعد، ولكن بينهما ويرجو المحسن ويخاف على المسيء ويشفع بين الرجاء والخوف إلى الله، ليس بآمن ولا قانت، بل يرجو الله ويخاف ذنوبه وسيئاته، ويعلم أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وهو يوفق لمن يشاء والهادي لمن يشاء والمبني لمن يشاء، وليس مع القدرية المجبرة ولا مع قدرية المفاد، وهو معتدل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مع الشيعة وليس مع الخوارج، بل يحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرمونهم ولا يكفرهم ولا يفسقهم، بل يعلم أنهم خلاصة هذه الأمة وأن أفضل هذه الأمة، ولا يخلف أحد منهم لا في علي ولا في غيره، بل ينزلهم منازلهم، ويعلم أنهم عبيد مأمورين مربوبين مخلوقون، أكرمهم الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته، فلا غلو ولا جفاء. أما الخوارج قد جهل وظلوا عن سواء السبيل، وأما الرافضة فجفوا في جانب غالب الصحابة وغلوا في جانب أهل البيت، فجمعوا بين الشرين بين الجفاء والغلو جميعا، ولهذا باعوا بصفقة الخاسرة، نسأل الله العافية. نعم الضعف ما يتعلق بالخير والضعيف ما يتعلق بالنار الضعف ما يتعلق بالجنة والرجاء مثل ما جاء في أخبار التوحيد ودخول الجنة وأطلب الله على أعمال صالحة من وأذكار وغيرها من إخبار الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار أخبار الوعيد ما يتعلق بالنار وما جاء من وعيد المعاصي وغيروا من اللفظ تارة وفي المعنى أخرى تلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم فتفرقوا واختلفوا وتسلموا حينئذ في الجسم والعرض والعظم والتجسيم نفيا وإثباتا وسبب ضلال هذه الفرق وأزالهم عزولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه فقال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وهذا هو الحق فإن صراط الله واحد وسبيله واحد سبيله واحد وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وهو طاعة الله ورسوله واتباع شرعه وتمسك بكتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو دين الله ولا يقع في البدع والضلالات والشرور إلا من حاد عن هذا السبيل وهذا السبيل سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه ورجع من بعدهم أن يسلكوه وأن يستقيموا عليه فلا يرد بعض كتاب الله بعضه البعض ولا سنة رسول بعضها البعض فهذه الرجاء تربى على العين والرأس ويأخذها المؤمن راجيا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولكن لا يترك جانب الوعيد وعن جانب الوعيد ويأمن مكر الله لا بل يرجو رحمته ويستبشر بأحد الرجاء وما جاء في معناها ويخاف نقمته ويحذر غيبته ويأخذ بأحد الوعيد ويبتعد عما عصى الله عز وجل حتى يجمع بين الأمرين بين خوف الله ورغبته وبين رجائه وحسن ظنه سبحانه وتعالى وهكذا النصوص الوارده في بقيه الاقسام ياخذ بها كلها ولا يرد بعضها ببعض ويؤمن بقضاء الله وقدره ويؤمن بان العبد مختار وله اراده وله مشيئه ويعمل بطاعه الله ويحذر معصيه الله ويؤمن بقضاء الله وقدره وهكذا في اصحاب الرسول يعرف فضلهم ويعرف صادقتهم ويعرف انهم خير الامه وافضل الامه فلا يجفو في حقهم ولا يسب احدا منهم ولا يترضى عنهم ويحمل ما نجى عن بعضهم ما قد فيهم شرا ونقصا على احسن المحامل وانه مجتهد طالب للحق فان اصاب له اكرام وان اخطا فله اجر ويحب اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف لهم فضلهم ويترضى عنهم ولكن لا يغلو فيهم ولا يعتقد فيهم انهم يعبدون من دون الله او انهم يعلمون الغيب او انهم معصومون لا بل هم من جمله المؤمنين في حق من استقام منهم وهداه الله منهم كعلي وحسن والحسين ومحمد الحنفيه وغيرهم من اهل البيت والعباس وغيرهم من اهل البيت المستقيمين لهم فضلهم ولهم منزلتهم عند الله لكن ليس لاحد يغلو فيهم فيدعي فيهم ما ليس لهم من العصمه او علم الغيب او انهم يعبدون من الله ويستغاث بهم وينذرون لهم كما تفعل الرافضه كل هذا شر وبلاء نسأل الله العافية المقصود أن الاعتدال نسأل لكم منهج الوسط فلا ظلم ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا تكفير لأهل الإيمان ولا ظلم في الرجاء فيأمن مكر الله ولكن بين ذلك يسير الله بين الجناحين جناحي الطائف بين الخوف والرجاء وبين الجفاء والإفراط فلا ظلم وجفاء فلا ظلم ولا إفراط ولا تفريط ولا جفاء وهكذا في كل الأبواب يسير على الوسط فلا مع المتطرفين في الغلو ولا مع المتطرفين في الجفاء ولكن بين الأزمان. الله المستعان. ومنها هنا يعلم ان اضطرار العبد الى سؤال هدايه الصراط المستقيم. قال عندنا حديث مسعود على العريف. قال صحيح رواه الحاكم وغيره تفسير السنه. اخرجه الدائري في المقدمه واحمد والطبري والحسن الحسن صححه الحاكم واقره الذهبي. شاكر. نعم. نعم. ومن هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم الكتاب في كل ركعة إما فرضا أو إجابة على ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم الكتاب في كل ركعة إما فرضا أو إجابة على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ المقصود من هذا أمران: الأمر الأول تحذير من أخلاقه، والأمر الثاني إخبار بأن هذا الناس ولا بد منه، فإن الإسلام بدأ غريب وسعود غريب فيما بدأ. فالرسول يبين لنا بأمر ربه عز وجل أن هذا واقع، وأن الأمة تنحرف ويقع فيها الشر والفساد واتباع من قبلها من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة. هذا واقع. الفائدة الثانية والأمر الثاني هو أعظم التحذير من سنة مسلكهم والسير في منهاجهم، وأن غير وقع فإياكم أن تخذوا بمنهجهم وسيرهم، هو واقع ولا بد منه، لكن احذروا أن تأخذوا به وأن تميلوا إليه وأن تكونوا مع من سار في ركابهم. قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد وش وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ نعم. وجه ان اليهود عندهم علم لكنهم لم يعملوا ولم انحرفوا من العلماء شابههم. نعم. لانهم لم يعملوا علم. نعم. والنصارى عندهم عباده ولكنها على غير هدى. لم انحرف من العباد وتعبد على غير بصيره شابه النصارى. نعم. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى أن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ هؤلاء يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد، وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبجيل وطريقة التجهيل. أقول نهاية الكتاب بقي عليها قليل. ولفرق ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبجيل وطريقة التجهيل. أما أهل التبجيل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخييل خلينا يحتاج إلى بعض كلام عليه. نعم. يهود مغضوب عليهم النصارى. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ن عند أي شيء قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأهل الوهم والتخمين هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين هذا القول من أشنع قول أحدكم، قول شنيع خبيث نسأل الله العافية، معناه أن الرسل كذب وافتروا ولم يقولوا الحق نسأل الله العافية. هذا يخالف الفطر والعقول ويخالف ما جاءت من الرسل، وهو قول أشنع قول أفسده في مخالفة الفطر السليمة والعقول الصحيحة والنقول الثابتة وما جاءت من الرسل. نعم نسأل الله العافية. الرسل أخبروا عن أمر واضح وعن حق، عن صفات ربهم وعن أسمائه سبحانه وعن أعماله وعن خلقه وعن حكمه سبحانه وتعالى، وأخبروا بمنتهى هذا العالم وما يصير هذا العالم من جنة ونار وحساب وجزاء، فقد قالوا الحق وخبروا بالصدق. وليس هناك من خلق أصدق من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وليس هناك أحد أكمل منهم أمانة وأصدق منهم لهجة وقولا وعبادة، فهو أصدق الناس وخير الناس وأعلم الناس بالله عز وجل، نسأل الله العافية. هناك وأما عن التحريف والتأويل هم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال لا من يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. ثم على أي عقل، على أي عقل، على أي رأي؟ هم طوائف وأمم وخلائق لا يحصيهم إلا الله، فعلى أي عقل تؤول هذه النصوص؟ وعلى أي رأي؟ آراء متناقضة وعقول متناقضة وفاسدة لو كانوا يعقلون، نسأل الله العافية. المقصود أن هؤلاء المحرفين والمعطلين قد قالوا مثل قول الآخرين في المعنى، المعنى أن الرسل ما قالوا الحقيقة ولا أخبروا بالحقيقة، وإنما وكلوا الناس إلى عقولهم حتى يتأولوا هذه النصوص وحتى يصرفوا على ما يريدون في أسماء الله وصفاته وما أخبر بها النفس سبحانه وتعالى. فأولئك قالوا عن الجميع، وهؤلاء قالوا عن الصفات والأسماء، فكلاهما ضل عن سواء السبيل، وكلاهما باء بالخسران المبين والكفر البارح، نسأل الله العافية. وأهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أتباع الرسل أينما كانوا، وكذلك أتباعهم بإحسان هم الذين وفقوا للحق وثبتوا عليه وهداهم الله إليه، فصدقوا الرسل وآمنوا بما جاءت به الرسل وأمروا النصوص على ما جاءت عليه، ولم يعبدوا ولم يحرفوا في الأسماء والصفات، ولم يقدمطوا ولم يشفقوا في الأوامر والنواهي، بل أثبتوا الحق وقالوا بالحق وأخبروا عن الله بما أخبر بها نفسه وبما أخبر به الرسل عنه عليه الصلاة والسلام، لا فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، ولا فيما يتعلق بالآخرة وأخبار الآخرة، ولا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فقول أهل السنة هو الحق في ذلك كله، وهو الذي يطابق ما جاء به كتاب الله وما جاء به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يطابق ما جاءت به الرسل من أوله إلى آخره. نعم ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات، ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا وغاية ما معهم إن كان احتمال له. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى. وهذا أيضا من ذكر هؤلاء الضالين المنزلين الجاهلين أو المتجاهلين نسأل الله العافية، فالرسل هم أعلم الناس بما أخبروا عن الله، هم أصدق الناس وهم أبصر الناس بما جاءوا به، وهكذا من تلقاه عنهم من الصحابة وأتباعهم بإحسان هم أعلم الناس بذلك بعد الرسل. نعم اللهم المستعان. ويظنون أن هذه طريقة السلف، فمنهم من يقول إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعة، ومنهم من يقول بل تجري على ظاهرها، وهو أولئك يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل من هذا قال أبو العباس وكيف رحمه الله أن قول الخلوة شر من قول الجهمية، لأنه معناه أن الرسل أخبروا بما لا يعلمون وأنه بلغ الناس ما لا يعلمون، هذا غاية في الجهالة والضلالة، فلله أخبر الناس ما يعلمون ويفهمون، والرسل بلغتهم ما يعلمون ويفهمون، وأوضحت لهم الحقائق على ما هي عليه، وأمرت أمروا جل وعلا يتدبر كتابه ويتعقل كتابه، فلولا أنه يفهم ويعقل بلغة العرب التي نزل بها، لما قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه إليك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، قال كتاب أنزلناه إليك فاتبعوه ليتدبروا آياته ويتذكرون الأنفاس، فقال أفلا تذكرون أفلا تعقلون، فإن نصوا لا يتقوم يتذكرون لقوي عقلين لقوي يتذكرون، هذا كله واضح بأنه أنزل كتابا ليعقل ويفهم ويعلم، ولهذا قال بعد ذلك في آيات أخرى أليس كمثل شيء لم يكن له كفوا أحد فأخذ من الله الأنفال، فدل ذلك على أنه أراد هذه المعاني التي أخبر بها عن غير الله قبل سبحانه وتعالى. نعم وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة، ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص، فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل. وفي هذا يعلم فساد أقوال أهل الكلام ومضرتهم على الناس، وأن الركون إليهم ركون إلى غير شيء، ويكون من الباطل غير الجهالة وغير الفساد وغير التشكيك، ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حقهم أن حكم في أهل الكلام أن يضرب بالجيد من النعال ويطاف به في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك كتاب السنة واعتمد على الرأي أو كما قال رحمه الله، المقصود أن كلامهم وقولهم كله شر وكله باطل وكله يفضي إلى الشك والريب والجهل وعدم البصيرة وسوء الظن بالرسل وسوء الظن بالله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل، نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجدت نهاية الأصل المخطوط ما يلي: قد تم تحريرها على يد الفقيه خادم العلماء الاعلام والمحرر الكتب في جامع مدرسه مرجان عليه الرحمه والرضوان عبد المحيي ابن عبد الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخ خليع البغدادي يوم الاثنين التاسع من شهر رجب الاصل من شهور سنه 220 ميلاديه بعد الالف. وهذا ما في هذا الشرح اخذه المؤلف من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم وشيخ ابن كثير بل هذا غالبا قد ذكر جمله من هذا ابو العباس ابن تيميه في الحمويه وفي القدريه وفي غيرهما وهذا الذي قال فلا قال قد احسن في نقله وتلخيصا تحفظ الله جزاه الله خيرا. نعم. اللهم احسن الله عليك الوهم الذي استحي نعم يعني اعظمهم ضرر على الاسلام الوهم الذي استحي في ياخذ مسألة في الأول وأعلم أعلام التحريم أعلم نسأل الله العافية ولكن كله شر كله فساد على أول أهل الفلاسفة والمنكرين معاد والثاني الجهمية وأشبه منها الكلام نسأل الله. نعم. يدرسون منار اليوم عبد الله ما يدخلون.